कैद निकैद दिलावज़िल कैद निबसे सुना اسمع شوف اسمع شوف اسمع شوف اسمع شوف اسمع شوف شوف اسمع شوف شوف اسمع شوف شوف اسمع شوف شوف اسمع شوف اسمع شوف اسمع اسمع شوف يا ملك قلبي بالمعروف يا ملك قلبي بالمعروف يا ملك قلبي بالمعروف الحب كواني تعالى شوف شوف حبك كواني تعالى حبك كواني تعالى شوف يا مالك قلبي بالمعروف حبك كواني تعالى شوف يا مالك قلبي بالمعروف ستر العزول دايما مكشوف يا ما نسمع بكره بعد نشوف يا ما نسمع بكره بعد نشوف يا ما نسمع بكره بعد نشوف يا ما Oh. قلبي بالمعروف